الحمد لله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب هو الكريم الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا بديل تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد تعالى عن اتخاذ الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد لم يدل حكيما خبيرا عليما قديرا سبحانه وتعالى نحمده على حزن الأمر وسهله ونحمده كما حمد نفسه وكما حمده الحامدون من جميع خلقه ونستعين استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن رحمته طرفة عين إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته ونشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه أشرف من وطأ الحصى عليه صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الكرام فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد الله الأمة بشخص الصديق رضي الله عنه فقال مقالته وكلمته الشهيرة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وأقول لكم يا عباد الله بلسان حالنا وبلسان مقالنا من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى وانقضى وولى ومن كان يعبد الله فإن الله حي يرزق ويهب من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وولى وذهب ومن كان يعبد الله فإن الله حي يرزق ويهب سبحانه وتعالى عباد الله إن العبد المؤمن لابد له أن يعي أمرا جيدا وأن يفهم أمرا في غاية الخطورة أنك مؤمن عابد لله، أنت عبد لله، ومقتضى العبودية أن تعبد الله عز وجل في أي زمان وفي أي مكان حيثما كنت. فإن كنت قد عبدت الله تبارك وتعالى في رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب العام بأسره. ما لنا رأينا أناسا قد عبدوا الله معنا في رمضان، عمروا المساجد، ولا أقول عمروها لأن معمر المسجد لا يدرك المسجد، كانوا زوارا لبيوت الله، وما إن انتهى رمضان انسلخوا من صلاتهم بعد رمضان، كانوا يقيمون الليل، فبعدما انتهى رمضان ترك الواحد منهم قيام الليل، كان الواحد فيهم يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة، ويحفظ بصره عن النظر الحرام، ويحفظ أذنيه عن سماع الحرام، ما إن لبث ما إن انتهى رمضان. وجدت هذا الرجل الذي كان يتقي الله عز وجل، الذي كان على قدر من الطاعة ما الله به عليه، تراه ما بعد أن انتهى رمضان انسلخ من عبادته بعد رمضان. الله عز وجل أمر رسوله بالعبادة فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت مأمور بالعبادة إلى أن تخرج روحك من جسدك في رمضان وفي غير رمضان. أليس الذي كان يرزقنا في رمضان يرزقنا بعد رمضان؟ أليس الذي كان يحفظنا في رمضان يحفظنا بعد رمضان؟ أليست نعمه سبحانه وتعالى تنزل علينا تترى يا عباد الله؟ سئل أحمد رحمه الله عن أناس كانوا يعبدون الله في رمضان، فما أن انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان. يعني رجل كان قبل رمضان يقع في المحرمات، يترك الواجبات، فما أن دخل رمضان امتنع عن المحرمات وفعل الواجبات، ثم أن لبس ما أن لبس وانتهى رمضان عاد إلى معصيته وانسلخ من عبادته. سئل أحمد عن هذا قال: أعوذ بالله، هؤلاء عبادا لرمضان وليسوا عبادا لرب رمضان، بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وكما قيل في بعضهم لما انتهى رمضان نادى على ساقيه الخمر قال له: رمضان ولى، هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي. يخاطب الذي كان يسقيه الخمر قبل رمضان، يقول له: رمضان ولى، خلاص انتهى رمضان، هاتها، هات الخمر، هاتها يا ساقي، مشتاقة زفت إلى مشتاقي. نعوذ بالله من زوال النعمة بعد الثبات، نعوذ بالله من الزوال بعد الثبات يا عباد الله. إن من علامات قبول العمل الصالح، وعليك أن تعي هذا جيدا، السلف الصالح ما كان يشغلهم فعل العبادة كما كان يشغلهم هل قبلت العبادة منهم أم لا. نحن صمنا في رمضان ولله الفضل والمنة، وصلينا وتصدقنا وقرأنا القرآن، ومنا من قد اعتكف في بيوت الرحمن، ومنا من تهجد، لكن السؤال: تدري هل قبلت منك العبادة؟ هل قبل صيامك؟ هل قبل قيامك؟ هل قبلت صدقاتك؟ هل قبلت عثراتك ودمعاتك وخشيتك لله رب العالمين؟ السلف الصالح كان يشغلهم هل قبلت العبادة أم لا؟ والله عز وجل سجل ذلك في كتابه في سورة المؤمنون، قال الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ يعني هذه الآية نزلت في من يرتكب الذنوب والمعاصي، والذين يؤتون ما آتوا يعني من الذنوب والمعاصي والآثام، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تعملون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكن هؤلاء الذين يصلون ويصومون لكن خائفون ألا يقبل منهم، خائفون ألا يقبل منهم. فأنت إن أردت أن تدري وإن أردت أن تعرف هل قبلت منك العبادة أم لا، انظر إلى حالك بعد رمضان. من علامات قبول رمضان، وكان السلف الصالح يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، 6 أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. لكنك ترى حال بعض الناس بعدما انتهى رمضان خلاص ما عاد عبادة، ما عاد صلاة. كان من أهل الصلاة في رمضان ومن أهل صلاة الجماعة في رمضان، انتهى رمضان تكاسل عن صلاة الجماعة، كان يصلي الفجر حاضرا في بيت الله في رمضان. ما الذي جعلك تنام عن صلاة الفجر؟ ما الذي جعلك تتكاسل عن صلاة الجماعة؟ ما الذي جعلك تتكاسل عن قراءة كتاب الله؟ ما الذي جعلك بعدما كنت تصلي 11 ركعة في بيوت الله أو في بيتك في رمضان تتركها مرة واحدة؟ هذا يا عباد الله نذير شؤم بالعبد. نعلم أن الهمة في رمضان مرتفعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرع، لكل عمل شرع. والحديث عند أحمد وابن حبان وغيرهم: ولكل شرة فترة، يعني كل عمل من الأعمال نشاط في بدايته، ثم يتبع النشاط هذا فترة يعني تكاسل، بعد النشاط تقل الهمة رويدا رويدا. فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فطرته إلى غير ذلك فقد ضل. يعني إيه لكل عمل شرة أو شرة؟ يعني لكل عمل في بدايته نشاط. دخلنا رمضان في نشاط، ما شاء الله المساجد ممتلئة والمصاحف في أيادي المؤمنين، وترى العبادات والتسبيح والتأليل. فما أن سبنا في رمضان إلى نصف رمضان قل العدد، ما إن بادر رمضان على الرحيل رأيت المساجد إلى الأعداد الطبيعية قبل رمضان. ما الذي حدث؟ يقول رسول الله: لكل عمل شرع، يعني نشاط. فمن كانت ثم لكل عمل شرع يعني نشاط في بدايته، ولكل شرة فترة يعني بعد النشاط يعقب النشاط تكاسل شوية رويدا رويدا، بعد ما كان نشيط كسل شوية بشوية. فمن كانت فطرته يعني كسله إلى سنتي، يعني لما تكاسل بعد أن كان نشيطا، المطالب منه أنه يتمسك بالواجبات. يعني إيه بتكلم في رمضان عالية؟ تصلي الخمس وتصلي سنن الرواتب وتصلي الضحى وتصلي قيام الليل وتقرأ من القرآن. لو نزلت الهمة عندك يبقى دونك الواجبات، ما ينفعش تقصر في الواجبات ولا ارتكاب المحرمات. أي نعم قصرت في النوافل لأن الهمة في رمضان أعلى من غيرها، لكن لابد أن تخرج من رمضان بشيء. ما الذي اكتسبته في رمضان؟ تخرج من رمضان بشيء، ما هو هذا الشيء؟ أنك كنت تفعل معصية قبل رمضان، لكنك لما دخلت رمضان وارتفعت الهمة في رمضان خرجت من رمضان بأنك قد تبت من هذه المعصية، خرجت من رمضان أنك حافظت على نافلة معينة كنت لا تفعلها قبل رمضان، يعني أنت كسبت حاجة من رمضان. الله عز وجل لما شرع لنا الصيام في رمضان شرع لنا الصيام حتى نصوم رمضان وحتى نتعود على الصيام بعد رمضان. لا بد أن يؤثر صيامه في رمضان فينا. ما فائدة الصيام لو أنك تأثرت بالصيام في رمضان ثم ما إن انتهى رمضان عدت إلى المعصية والذنب وترك الواجب بعد رمضان؟ كنت في رمضان تصلي 11 ركعة خلف الإمام، وربما كنت تذهب إلى بيتك وتصلي صلاة أخرى، وكنت لا تنام في العشر الأواخر، ما الذي جعلك مرة واحدة تترك قيام الليل؟ علينا أن نعلم يا عباد الله أن الله ضرب لنا مثلا في القرآن امرأة حنقاء من قريش، نهانا الله أن نكون مثلها. قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة كانت تغزل، يعني شغالة تغزيل، بتصنع الملابس، تغزل ومعها فتيات يغزلن معها من بداية النهار، تعب وعمالة تغزل وتنسج الملابس الجميلة، فما إن انتهت من صنع الملابس الجميلة لم تكتفي أنها لم تصنع غيرها، لكنها تعود على ما بذلت فيه الساعات والجهد، تعود عليه كراً كراً حتى ترجعه إلى خيط مرة ثانية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أنت في رمضان قد نسجت الصيام، تعودت على الصيام. أنت في رمضان قد نسجت القيام وتعودت على قيام الليل. أنت في رمضان قد نسجت مراقبتك لله تبارك وتعالى الواحد الديان، فلا تنسلخ من هذه العبادة، لا تنقض ما بنيته أنت في رمضان، لا تنقض ما تعودت عليه من العبادة في رمضان. كنت تقيم الليل في رمضان، لا تترك قيام الليل. كنت تصلي 11 ركعة، نعلم أن الهمة تعود، ولا تكون همة الإنسان في رمضان كما في رمضان، نعلم هذا، لكنك لا تترك القيام بالكلية. إن تكاسلت نفسك عن قيامك بإحدى عشر ركعة في الليل، صلي 9، صلي 7، صلي 5 ركعات، صلي 3 ركعات. وإن تكاسلت نفسك، خلاص مش قادر بقى ومكسل أو مش فاضي، صلي ركعة واحدة. المهم أنك لا تترك صلاة الوتر أبدا. لماذا؟ لأن صلاة الوتر الواحدة هذه أفضل النوافل كما قال الفقهاء. صلاة الوتر أفضل من ركعتي الفجر، وأفضل من صلاة الضحى، وأفضل من السنن الرواتب. صلاة الوتر أتى في فضلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي حديث علي بن أبي طالب: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر واحد أحد سبحانه وتعالى يحب الوتر. الله واحد أحد، يحب منك أن توقع له الوتر بعد صلاة العشاء. قيام الليل يا عباد الله دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومغفرة السيئات، ومطردة للداء عن الجسد. قيام الليل دأب الصالحين. عايز تعرف الإنسان ده صالح ولا مش صالح؟ عايز تعرف أنت فيك صلاح ولا لا؟ عايز تعرف هو ربنا بيحبك ولا لا؟ انظر إلى نفسك إذا ما جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه. هل تصلي لله؟ هل تصلي وتوقع الركعات والتسبيحات والتهليل لله رب العالمين؟ كان أحدهم يقول: لولا الليل. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يعني لولا الليل، لأنه يصلي قيام الليل، ما أحببت البقاء في الدنيا. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: إذا جن الليل، يعني إذا دخل الليل، وخلى كل حبيب بحبيبه، خليت أنا بحبيبي. دخل الليل وخلى كل رجل بزوجته، وخلى كل رجل بحبيبه، خليت أنا بحبيبي. يعني يقصد أنه يخلو في حجرته ليصلي لله رب العالمين. وكان أحدهم إذا ما دخل الليل ذهب إلى فراشه ومسح على سريره، يمسح بيده على السرير، ثم قال: والله ما ألينك وما أطيبك، ولكن فراش الجنة ألين منك. قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. حال المؤمن اللي هو عارف ان ربنا بيحبه قيام الليل. المؤمن اللي عارف ان هو كده كده سيفارق بيته وحجرته ومطعمه وملبسه الى قبر ضيق مظلم، يعلم ان قيام الليل شرف المؤمن، يعلم انه بحاجه الى هذه الركعات في يوم يقف فيه المرء 50,000 سنة على قدميه، لا يأكل فيها أكلة واحدة ولا يشرب فيها شربة واحدة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنت شابا أعزبا وكنت أبيت في المسجد، وكان الصحابة إذا رأى الواحد منهم رؤيا قصها على رسول الله. متى وأين؟ في صلاة الفجر. في صلاة الفجر حينما يصلي النبي بالصحابة يلتفت إليهم ويقول لهم: من رأى الليلة منكم رؤيا؟ فيقول الصحابة اللي شاف رؤيا يقول لأنه النبي يعبرها يعني يفسرها: أين أنت من صلاة الفجر؟ لو سئل الجميع الحضور كم واحد صلى الفجر اليوم في هذا المسجد؟ كم واحد صلى الفجر في جماعة؟ لو سئل الواحد كم مرة صليت الفجر بعد أن انتهى رمضان إلى الآن؟ لوجدت أنها القليل، لأن المسجد عاد إلى ما كان عليه، عاد إلى صف أو صفين أغلبهم من كبار السن. أين المسلمون؟ أين الشباب؟ نائمون في سبات عميق. لماذا؟ لأنهم قل عندهم مقدار صلاة الفجر. خلي بالك واسمع ده، وما بخوفكش بس بقول لك الحقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اثقل صلاه على من؟ على المنافقين الفجر والعشاء، لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حظوا. في عصر النبي كان في ناس منافقون بيظهروا انهم مسلمين بس هم كفره، هم كفره في الباطل، بس كانوا بيجوا يصلوا عشان يبقى قدام النبي ان هم مسلمين. اثقل صلاه عليهم صلاه الفجر وصلاه العشاء. طيب انت مسلم وتقر لله بالوحدانيه ولنبيه بالرساله، عارف، فلما تتلهي نفسك صلاه الفجر تقيله عليك وانت ما بتقومش من نومك تصليها، وبتتلهي نفسك بتكسل عن صلاه العشاء، اعلم ان انت ما انتش منافق. لا، بس فيك صفه من صفات المنافقين، زي ما يكون انسان بيكذب يبقى في صفه من صفات المنافقين، بيخلف الوعد في صفه من صفات المنافقين. طب انت ترضى لنفسك ان انت يكون فيك صفه من صفات اهل النفاق اللي هم يوم القيامه في الدرك الاسفل من النار؟ سلم يا رب سلم. عبد الله بن عمر راى في المنام ان ملكان قد اتيا، فقال له: انطلق معنا. فانطلق معهما، ثم اذا بهما ياخذانه الى النار، فاذا بها كالبئر المطويه، واذا بعبد الله بن عمر يقول: فرايت فيها اناس اعرفهم، ففزعت من هذا، فاتاني ملك ثالث وقال لي: لا تخف لا تخف، لست من اهلها. فلما اصبح عبد الله بن عمر اراد ان يقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بصحابين يتكلم مع الرسول، وإذا بصحابين آخر يتكلم مع الرسول، فقص الرؤية على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، أخت عبد الله بن عمر، فقالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر يزعم أنه رأى أن ملكان قد أتيا وأخذاه إلى النار، فإذا بها كالبئر المطوية، وإذا فيها أناس يعرفهم، فإذا بملك ثالث أتى إليه وقال له: لا تخف لا ترع لا ترع، لست من أهلها. ماذا عبرها النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال له؟ قال لها: يا حفصة اسمع، يا حفصة، نعم الرجل، نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. نعم الرجل عبد الله بن عمر، يعني عبد الله بن عمر رجل صالح، وهذه في رواية أخرى، لكن ينقصه شيء، ينقصه أنه يقوم من الليل، ينقصه أنه لا يصلي قيام الليل. كان عمر عبد الله بن عمر آنذاك 14 عاما، وعمر رضي الله عنه ومات قيل أنه بلغ 100 عام، يقول ابن عبد الله بن عمر سالم، يقول: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل إلى أن مات. فأنت قد صليت في رمضان 11 ركعة، خلاص أنت متدرب، أنت جاهز أن أنت تصلي قيام الليل، صلي 3 ركعات، صلي 5 ركعات، المهم أنك لا تنقطع عن قيام الليل. الهمة قوية، صلي 11 ركعة كما كنت تصليها في رمضان، لأن قيام الليل يا عباد الله من أفضل وأنجى العبادات. قيام الليل علامة الإخلاص فيك، لأنك قد خليت بنفسك عن البشر، لا يراك إلا رب البشر، فهذه علامة أنك فيك إخلاص وأنك فيك نجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. أما بعد يا عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه صحابي يسأله النصيحة، قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحد غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استغفر، قل بلسانك أنك مؤمن، وبجوارحك افعل الأعمال التي تثبت وتدل على أنك مؤمن. الواجبات: صلي، صوم رمضان، أخرج الزكاة، عندك القدرة للحج اذهب إلى الحج، بر الوالدين، ثم استقم، استقم على الطاعة. الله عز وجل يخاطب نبيه يقول له: واستقم كما أمرت ومن تاب معك. كلنا بحاجة إلى أن نستقيم على العبادة يا عباد الله، لأن الله عز وجل أمرنا بالعبادة إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في حديث آخر قال للصحابة: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا على العبادة، لكن مع استقامتكم لن تستطيعوا أن تحصوا الأعمال التي تدخلكم الجنة. بمعنى إيه؟ إن الإنسان فينا لو عدد الله مذ أن خلقت السماوات إلى أن يرث الله، عبد الله من عمر آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يأتي بحق الله. أتى في بعض الآثار في بني إسرائيل أن عابدا عبد الله 700 عام، أتى يوم القيامة 700 عام عبادة، قيل: ادخل الجنة بالرحمة، ادخل الجنة برحمتي، وإن كان هذا الأثر يضعف بعض العلماء. قال: لا، أدخل بعملي يا رب. فأعيد هذا العمل، ووضعت نعمة البصر في كفة، وعبادة 700 عام في كفة. أتكلم عن رجل عبد الله 700 عام، فرجعت نعمة البصر بعبادة 700 عام. فهنا يقول النبي: استقيموا ولن تحصوا، فوالذي نفسي بيده لن يدخل الجنة أحد منكم بعمل، مش حد عمله هيبلغه الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر إنسان أوذي في الله، أكثر إنسان صبر، أكثر من شكر، أكثر من صلى وقام وطاف بالبيت الحرام. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وما الإنسان يخش الجنة بالعمل الصالح إزاي؟ أمال ربنا بيقول في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وهو العمل الصالح، خلي بالك، سبب في دخول الجنة، سبب وليس ثمن. يعني عملك ما يجيبش تفاح في الجنة، لو عبدت الله 1000 عام ما يجيبش بيت في الجنة، ما يجيبش نهر من اللبن في الجنة، أو من الخمر، أو من العسل، ما يجيبش زوجة حور عين في الجنة أبدا، لكن عملك هذا يبلغك رحمة الله، يبلغك رحمة الله، عملك يبلغك رحمة الله تبارك وتعالى. طب أمال اللي ما بيعملش؟ أمال اللي ما بيصليش؟ أمال اللي بيسمع غناء؟ أمال اللي بيتعامل بالربا؟ أمال اللي كان في رمضان صلى ثم ترك الصلاة؟ كان في رمضان امتنع عن الكبائر والصغائر، ما انتهى رمضان انسلخ من عبادته إلى ما كان عليه قبل رمضان. هذا نذير شؤمي، استقيموا ولن تحصوا، فوالله لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأنت محتاج إن أنت ربنا يرحمك وربنا يغفر لك، فعملك الصالح هو الذي يبلغك رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا أريد أن أطيل عليكم، صمنا رمضان ولله الفضل، قدامك فرصة جميلة جدا أهي إن أنت تصوم ست أيام من شوال. أنا عارف إن في ناس كتير صامتهم من تاني يوم رمضان العيد، من تاني يوم شوال إن شاء الله انتهوا، بس في ناس لسه ما صامتش. طيب صيام شوال واجب ولا سنة؟ سنة، لأن لو الإنسان ما صاموش عليه ذنب مش عليك ذنب، لكن ما الذي يجعلك تزهد في هذا الفضل؟ اسمع، من صام رمضان 30 يوم ثم أتبعه بصيام ست من شوال، ست أيام كمان، فكأنما صام الدهر كله، كأنه صام إيه؟ السنة كاملة. يأتي العبد يوم القيامة عاش 70 سنة، طلع 15 سنة بلوغ يبقى فيه 55 سنة. صاحبنا دوت كان في حياته يصوم رمضان ويصوم ست شوال، يصوم رمضان ويصوم ست شوال، يأتي يوم القيامة يجد أنه أمام الله طول حياته كان صايم. ما السبب؟ لأنه كان يصوم رمضان ثم يتبع صيام رمضان بست من شوال، يكتب له صيام السنة كاملة، والسنة اللي بعدها يكتب له صيام السنة كاملة، يجي يوم القيامة يتلاقيه ما فطرش ولا يوم. ده بخلاف بقى الاثنين والخميس والأيام القمرية. طب أنت بحاجة للحسنات يوم القيامة، أنت بحاجة لحسنات، قد يتوقف دخولك الجنة على حسنة. أمك أكثر الناس حنية لك في الدنيا وحبا وخوفا عليك، تفر منك يوم القيامة، يفر منك أبوك ولدك يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه. ما السبب؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنت كمسلم المفروض يكون عندك الرغبة إن أنت تطبق سنة النبي ولو مرة. طب في إنسان عمره ما صام الستة، تقول له طبقها يا سيدي ولو مرة، ولو مرة، عشان لما تطلع من قبرك كله زاهد في أرض المحشر، كل يجرى عند النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشرب من الحوض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي أمتي أمتي، وأنت بتجرى عند النبي صلى الله عليه وسلم في ناس الملائكة تضربها وترجعها. مين دول؟ ده كانوا بعيد عن سننا، وكانوا بعيدين عن هادية، كان بعيد جدا ما تطلقش حاجة، كان بعيدا عن الواجبات، كان منغمس في المعاصي والذنوب. يكون في ناس كانت تطبق سنن النبي صلى الله عليه وسلم واوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده السعادة وهو بيطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وانفعنا به بين يديك يا عزيز يا غفار. ربنا لا تدع لنا في جمعنا المبارك هذا مريضا الا شفيته، ولا مذنبا الا هديته، ولا طالبا للذريه الا اعطيته. اللهم اجعل مصر بلد امن امانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي.